الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار النحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن متشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخصته الذي أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعلنا به يوم القيامة من الفائزين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصة وعلى النار مخلصة. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الضلالة إلى الهدى ومن العذاب إلى المغفرة ومن النار إلى الجنة ومن البدعة إلى السنة ومن البدعة إلى السنة، وانفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم واجعله لنا شفيعا يا رب العالمين. اللهم فقهنا فيه، اللهم فقهنا فيه، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار النحو الذي يرضيك عنا، على النحو الذي يرضيك عنا، على النحو الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. نسألك موجبة رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم بيض وجوهنا بالقرآن العظيم، اللهم بيض وجوهنا بالقرآن العظيم، يمن به كتابنا، يسر به حسابنا، ثبت به أقدامنا على الصراط المستقيم يا رب العالمين. اللهم تقبل دعانا واغفر ذنوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت علينا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. في سورة مريم، هذه السورة التي ابتدأناها الأسبوع الماضي، يقول ربي سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ماذا تعني هذه؟ يعني قيل أذكر أو قيل سنقصه عليك برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سنقص عليك قصة من؟ ونفصله تفصيلا حتى يعرف به حالة نبيه زكريا رضوان الله عليه، حتى يعرف به آثاره الصالحة ومناقبه الجميلة. فإن في قصص هؤلاء عبرة، كل نبي من الأنبياء يحتاج فيها عبرة. نبي الله زكريا لما كان دعا ربي سبحانه وتعالى، لما دعا ربي سبحانه وتعالى وقال ربي لأيه؟ في سورة أخرى، في سورة أخرى، وقال ماذا قال؟ ربي لا تذرني وأنت خير، لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. شوفوا انظروا هنا يا أحبائي في مناقب هؤلاء وفي قصصهم عبرة. من أعظم العبر في هذه القصة، هذه القصة نبي الله زكريا، إن الإنسان لا يقنط أبدا برحمة الله، مهما طال بك البلاء أو مهما طالت بك مسألة أنت بتتمنيها، لكن الآخر أصول هذا الأمر عليك. واحد بيسأل مثلا الولد، هنا كمان قصة نبي الله زكريا، كان بيسأل الولد وبيسأل ربي إنه لا يذهب فردا، يأتيه الولد متى؟ سبحان ربي. إذا تعلمنا هذه القصة إن الإنسان مهما كان أخذ بالأسباب، لكن مسبب الأسباب هو من؟ أنت مطلوب منك أن تأتي بالأسباب، لكن مطلوب منك كمان أن أنت تنتظري الفرج. وقيل انتظار الفرج عبادة، طول ما أنت منتظر الفرج تكوني في عبادي. اتأخر عليك مسألة في حياتك، اتأخرت عليك مسألة في حياتك، وقعد سبحان الله ازداد غمك وازداد همك، أقول لك يا بنيتي، انتظارك للفرج بأدب مع الله عبادة، انتظارك للفرج مع الأدب مع الله يعني كوني تنتظر الفرج وانت مش يأسة، تنتظر الفرج وانت ما عندكش قنوط من رحمة الله، تنتظر الفرج وانت لا تيأسي أبدا إن هذا الفرج سيأتيك قريبا. ولذلك في قصة زكريا أثر الصالحة عبرة للمعتبرين وأسوة حسنة للمهتدين، لأن في تفصيل رحمة ربي لأوليائه سبحان الله فيها تفصيل رحمة ربي، أنت ولي لله لا تيأسي من رحمته وأنتم الأعلى إن كنتم مؤمنين فلا تقنطوا من رحمة الله، لأنه لا يقنط من رحمة الله إلى القوم الإيه؟ الكافرين ولا الضالين الاثنين. ولذلك هنا يقول وبأي سبب حصلت لهم ما مما يدعو إلى محبة الله عز وجل والإكثار من ذكره، يعني اللي عايز سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يفتح له هذه الأبواب أبواب الرحمات، فعليه أن يتعلق قلبه بالله وحده، علاقة قلب ربي وحده، تعليش قلب البشر أبدا أبدا، لأن لو تعلق قلب البشر هتبقى فقيرة، لأن البشر فقراء لا نقول، ولو البشر مدوا إليهم إليك يد العون يوم لم يمدوا غلط، وإذا أغنوك في مرة وهو غنى غير كامل أو أعطوك في مرة لن يعطيك الثانية، لأن الغني هو ربي الذي يملك مفاتيح الفرج ومن سبحانه وتعالى. إذا اكفيني من ذكرك وتعرفي عليه واسألي ربي أن يملأ قلبك محبته، عشان تتعرفي على ربي سبحانه وتعالى. كيف تعرفي على الله؟ عن طريق أسمائه وصفاته. من أراد أن يتعرف على ربه فليتعرف فليعلم وليتعلم أسمائه وصفاته من أول اسم الأسماء ربي الله الرب. كل اسم تيجي كده سبحان الله تنتقلي من اسم إلى اسم تجري قلبك اطمئن، أنت مش لا تطلبي أي شيء من أي أحد أبدا، أنت لا تركني على أي أحد أبدا، أنت لا يمتلئ قلبك بمحبة أغلى من محبتك ولا أعظم من محبتك لله سبحانه وتعالى، الصمد الأحد القوي العزيز الرحمن الرحيم الرب الله الملك القدوس سبحان الله يا أحبائي، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان ربي. كل اسم من أسماء ربي يفيض على قلبك فيها، يمتلئ قلبك كده إحساس بالغنى، بتبقي غنية بالله عز وجل، يمتلئ قلبك بمحبة تفيض عليك حب الله عز وجل. إذا ولي الله يا أحبائي يزداد لابد أن ينسوا بذكر الله ويتعرف من هو الله عز وجل، والأسباب الموصلة لمعرفة الله عز وجل معرفة أسمائه وصفاته، ذلك أن الله عز وجل اجتبى واصطفى عبد من عباده المخلصين زكريا عليه السلام برسالته خاصة بوحده، فقام بذلك القيام سبحان الله كما قام كل المرسلين من إخوانه من الأنبياء والمرسلين، ودعا العباد يعني سبحان الله كان يدعو إلى الله عز وجل ويعلمهم ما أنزله ربي عليه وينصح في حياته سبحان الله، فكما جاء كل الرسل بذلك. فلما رأى من نفسه الضعف وخاف إني يموت وما توصلش رسالته دين الناس، فقال يا ربي أنا عايز ولد مش عشان الدنيا العين لا أنا عايزه عشان ينقل النبوة والعلم، ما كانش أبدا سبحان الله للدنيا يا أحباب. بذلك هنا دعوته خاف أن يموت ولم يكن أحد ينوب منامه في دعوة الخلق إلى ربهم، وأجمل شيء في الدنيا إنك تعرفي الناس من ربك، تدعوهم إلى الله، تحببيهم في الله عز وجل، وشرط إن يكون أنت إذا امتلأ قلبك محبة الله عز وجل هتكون رسالتك واصلة بسرعة، إذا أحببتي ربي رسالتك توصيل الحب هيبقى سهل جدا، لأن الإنسان إذا كان محبا للشيء فكيف إذا كان محبا الذي ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، هتجد يخرج من قلبه الكلام يخرج إلى القلب، هتجد كل الناس تحب الله عز وجل. اللهم ارزقني وإياكم أن تمتلأ قلوبنا محبة الله وأن نوصل إلى الناس كيف تحب الله عز وجل. هنا كان هذا الأمير ربي سبحانه وتعالى كان لما رأى بنفسه خافا وخاف أن يموت ولم يكن له من ينوع عنه في دعوة الخلق إلى ربي والنصح لهم شكا إلى ربه ضعفه الظاهر والباطن نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا ثم نقول إلى من تكلنا يا ربي إلى من تكلنا يا ربي لذلك هنا ناداه نداء خفية ليكون النداء أكمل وأفضل وأتم إخلاصا نادى ربي نداء خفية لأنه دايما بتجي بيكون عندك حاجة بتسريها كده بنفسك ربنا سبحانه وتعالى تتمنى ربنا يرضاها لك بتوطي الصوت بيها وتسريها نداء خفية كما قال في ذلك الأمر قيل سبحان الله تبدأ القصة ببشر الدعاء دعاء زكريا لربه في خفاء وفي تضرر ولذلك يعلمنا ذلك وتعلمنا هذه الآية إذا أردت أن تتقربي إلى الله عز وجل ادعي في خفاء وتضرر حد سمعك لكن الذي يسمعك الذي يعلم السر وأخفى كل النفس فيه كل اللي تتمنيه احفظك احفظ ولادك احفظ صحتك احفظ دينك احفظ ايامك يخرجك من الدنيا على خير يحسن خاتمتك يختار لك الخير كل الدعوات الجميله كلها دعوات اخرويه ودنيا ايضا بس ايه الدنيا ان يحفظنا من الدنيا واصلح حال المسلمين اجمعين واصلح حال المسلمين واخذ بناصيتهم اليك يا ربي يا ربي تاخذ بناصيه المسلمين جميعا اليك يا ربي اللهم اعرفهم منهم اللهم خذ بناصيتهم إليك اللهم فقهم في الدين اللهم علمهم الحلال والحرام اللهم علمهم الحق اللهم علمنا الحق والباطل يا أكرم الأكرمين هنا كان الواعظ ويحبه خفية نادى ربه نداء خفية قوله إذ نادى ربه نداء خفية يقول بعض المفسرون إنما أخفى دعاءه لئلا ينسب في طلب الولد إلى 40 لكبره حد سمع عن الرجل مثلاً ده بلغ من الكبر عتية بلغ من الشيخ وقال يا رب ترزقني الولد يا رب ترزقني الولد والله رأيت الصورة تقول سبحان الله بلغ من الكبر استذكرت سيدنا زكريا رضي الله عنه رجل مسن كبير جدا وتزوج يعني في بلاد مش عندنا يعني في بلاد شفت منظر عجيب جدا وإن هذا الرجل المسن الكبير يحمل هذا الطفل الصغير ابنه من زوجة العروسة صلى الله عليه وسلم قادر هين عليه قادر سبحانه وتعالى الذي يقول بشيء كن فيكون فأخفى دعاه حتى لا ينسب قيل يقول بعض المفسرين حتى لا ينسب إليه في ذلك الأمر طلب الولد وكيف مسنه كبير يعني وقال آخرون إنما إخفاه لأنه أحب إلى الله كما قال قتادة وهذا الأمير الذي أعطر أنك لما تدعي ربنا في خفاء وتسري ولذلك لما تيجي تكوني ساجدة بعض الناس بتكون ساجدة صوتها بيبقى الناس اللي جابها ضربت الجنة مش عارفة تدعي بتبقى على كل القصة وكل الحكاوي وكل اللي عندها وعارفة تحكي فيه وهي ساجدة مسموعة ومعروفة يا رب اديني من كذا يا رب البنت فلانه اللي فلانه الفلانيه اللي ما عندهاش يا رب ابنها اللي فلانه كل القصص يعني ساعات بتبقي تتلخبطي في دعائك ما انت عايزه تركزي بقى في دعائك فده جديد اذا اولى الانسان يرسل في دعائك لان انت بصح وجهك على الارض لكن انت بتدعي مين سميع بصير خبير يسمع السر واخفى سبع من فوق سبع سماوات هذه المرأة التي كانت خولة لما كانت تقول النبي صلى الله عليه وسلم ظهر مني زوجي كما قالت تقول السيدة عائشة قال سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله تشتكي بس بتقول يا رسول الله تصور الراجل ده خلفت منه أولادي كبروا وكانوا صدري لهم سقاء ويدي بطني لهم حواء ويدي لهم حواء كل ده وفي الآخر قال لي أنت عليك ظهر أمي بتشتكي هذا الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الأمر من السماء أن في يدي دي بقى حاجة غير الطلاق ده أمر آخر اسمه الظهار يبقى هنا في الحالة دي الطلاق طلاق خلاص طلاق الظهار انت طالب كده، لكن الظهار انه يقول لها انت عليك ظهر ابي كظهر امي كظهر امي. يبقى طيب ايه؟ شهرين متتابعين، صيام شهرين الاول، تحليل رقبه، فلم يجد شهرين متتابعين من قبل اي تماس، فمن لم يستطع اطعام 60 مسكينا. فنادى الله سبحانه وتعالى، وكان ذلك المحب الى الله ان تدعو في خفاء. عشان كده لما تيجي تدعي كثرت اقتربت ايام الدعاء الكثير، ايام البركه هذه ايام رمضان. فكده افتكري وانت ساجده ان يكون دعائك كدعاء زكريا رضي الله عنه، خفيا محدش يسمعه، خفيا. اذ نادى ربه نداء خفيا، لان الله يعلم القلب التقي ويسمع الصوت الخفي. قال بعض السلف، قال من الليل عليه السلام وقد نام اصحابه، فجاء على يد ربي ويقول خفيا يا رب يا رب يا رب، فقال الله له لبيك لبيك لبيك. ساعات يا بناتي الواحد بيبقى في عنده هموم كتير جدا ولا يزيد عن قبل، يا رب انت تعلم السر الاخفى، انت الذي تعلم في قلبي، لا احد يعلم في قلبي الا انت يا رب. اللهم ارفع ما بينا جميعا من الهموم يا رب العالمين. هكذا كان نبي الله زكريا. ماذا كان بيشتكي ايه بقى؟ وكان بنته ايه؟ قال رب اني وهن العظم مني. خلي بالك البنات في كلمه اني مادة طبيعيه في الياء، ما تقوليش اني وهن، ما تقوليش وانت طبيعيه قال رب اني وهن، اني وهن كانك قراتيها غن فقط، لا دي غن حركتين وياء حركتين، يبقى لازم ما تختلسيش الحركات، يبقى تقراي اني وهن العظم مني واشتعل. بيشتكي ايه؟ بيشتكي الكبر، والكبر والشيخوخه وهن عظم. اعرفي كده علامات ان الانسان بقى كبر، ان عظم يبقى تعبان طبعا كتير بيضحك فعلا ها رجليه تبقى وجعاه. نعم اعرفي انه كبر خلاص، عندش في وقت، مضى الوقت يعني مضى، والباقي بناتي قليل طبعا عليه الله اعلم. ولذلك يجي لك سبحان الله كما جاءت كده ملك الموت يقول له طب ترسلني ما جبتليش علامات عشان انت تجيني، قال لها جبتك علامات ضعف جسمك، شعر شيبه شعرك، وهن عظمك، خلاص هي دي العلامات. عايز علامات ايه اكتر من كده؟ لو لقيتي نفسك عظمك طبعا في ناس صغيرين مش لسه العظم العميان بقى، لكن في كتير برضو ما شاء الله كبار بس شباب باذن الله، اسال ربي ان يرزقنا جميعا العافيه. هنا قال رب اني وهن العظم مني، اي وهي ضعفت. واذا ضعف العظم الذي هو عماد البدن ضعف غيره، اذا ضعف العظم الذي هو عماد البدن العمود، عمود الفقري، تيجي تشوفي كده انسان وتلاقي عظمه، لو لقيتي خلاص العظم ده بقى هش، اعرفي ان كل الاجهزه فيها ايه؟ وهن وهن. قال ده بس مش عظمه، ده مش وهن عظمه، ده علامات الكبر بنت كلها. قال واشتعل الراس شيبا، لان الشيب دليل الضعف والكبر. وقيل ورسول الموت ورائده ونذيره. اللهم احسن ختامنا، اللهم احسن ختامنا، اللهم احسن ختامنا. هنا يا بناتي يتوسل الله تعالى بضعفه، يا رب ضعيف، يا رب عاجز. ولو ان في بنات صغيرين لكن والله وهن العظم مشتعل الراس شايب. شوفوا سبحان الله يا بناتي، هو اشتكى ضعفه واشتكى عجزه. وقيل وهذا من احب الوسائل الى الله، لانه يمن على التبرع من حوله وقوته وتعلق بحول الله وقوته. شوفي جميل التفسير ازاي، انك لما تقول يا رب والله يا رب ضعفت، والله يا رب قوي منك يا رب، والله يا رب لا حول لي ولا قوه، تبرئي تبرئي من حول قوتك لحول وقوته، تبرئي انك انت ضعيفه، اعلني ان انت ضعيفه، انت فعلا ضعيفه، ما تفتكريش انك قويه ابدا، ده بس لو جالك شويه برد سبحان الله. فتبرئي من حولي وقوتي إلى حولي وقوتي. ولذلك كان نبي الله زكريا تبرأ من حولي وقوتي واعترف وقال يا ربنا بقر واعترف أنا بيت ضعيفة وليس لي حول من القوة وأنت القوي العزيز. ولو رزقتني يبقى من فضلك. يطلب منه شيء في مقاييس البشر مستحيل. امرأته عاكر لا تلد، هو ولد كبر عظم كبر بقى مسلم، يقول بقى دعاء كلمة الآية دي يا بناتي ولن أكن بدعائك ربي شقيا. شايفة المعنى الآية دي يا بناتي؟ يا ربي لم تكن يا ربي تردني خائبا أبدا، ادعي وقولي يا ربي أنا عندي حسن الظن بي، والله يا ربي عمرك ما رديتني عن بابك، والله يا ربي عمرك ما حرمتني. وصلت الدعاء كما قال نبي الله زكريا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، أي لم تكن يا ربي تردني خائبا أبدا، يا ربي لم تردني محروما أبدا، اللهم لا تردنا محرومين من الإجابة يا رب، بل لم تزل بي حفية ولدعائي مجيبة، ولم تزل يا ربي أطافك تتوالى علي، ولم يزل يا ربي إحسانك وصلني إلي. هذا توسل بالنعم يا بناتي، هذا يتوسل إلى الله بنعمه إليه، شكر النعم الأول بقول ربي لو نزلت لي شيء لم تربي، دايما تتقبل دعائي وتردني وتعطيني النعم وتوالى علي منك النعم وما زال إنعام النازل علي. توسل إلى الله بإنعامي علي وإجابة دعواتي السابقة. فسأل الذي أحسن سابقا أن يتمم إحسانه لاحقا. اسأل الذي أحسن إليك سابقا أن يتمم عليك النعم لاحقا. نسألك يا ربي أن تتمم لنا النعم جميعا كما أنعمت علينا سابقا، اللهم أنعم علينا لاحقا، اللهم لا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أكرمنا ولا تذلنا، اللهم أعنا يا ربي، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وإني خفت الموالي من ورائي، وإني خفت الموالي من ورائي، وكانت امرأتي عاقرة في أمر تاني. يا ربي ده أنا عندي كذا وكذا وكذا، يا ربي ده أنا ضعيف وهنا العظم مني، اتنين الساعة رأس شايدة، ثلاثة بس أنا عملت يا ربي كل ده لكن لم أكن بدعائك ربي إيه أبدا، عمرك ما حرمتني. وكنت ما بقيت الأمر كمان من ضعفه واعترافه وإقراره بالضعف، معلش يا حبيبي معلش. معاكي مية؟ خدي معلش يا حبيبي معلش كده. جميل ده جميل ما شاء الله عليك. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. وإني خفت الموالي من ورائي يعني خفت من يتولى علي من بني إسرائيل من بعد موتي إلا يتولوا ألا يقوموا بدينك يا ربي حق القيام ولا يدعو عبادك إليك. وظاهر هذا أنه لم يرى فيهم أحدا فيهم لياقة أن يكون إماما في الدين. اللهم اجعلنا إماما في الدين يا رب العالمين. وهذا فيه شفقة زكريا عليه السلام ونصحه، وإن طلب الولد ليس كطلب غيره، مش عايز الطلب للدنيا عشان يبقى عندي أبدا، قصده مجرد المصلحة الدنيوية لا، وإنما قصد مصلحة الدين والخوف من ضياع الدين، ورأى غيره غير صالح من ذلك، وكان بيته من البيوت المشهورة في الدين ومظنة بالخير، فدعا ربي أن يرزقه من هذا البيت ولدا يقوم بالدين من بعده. واشتكى أمر تاني، قال له ده أنا نفسي بده كله وعايز ولد لكن ده امرأتي عاقر، هيك الأمر ازاي يعني؟ سبحان الله، امرأتي عاقر يعني لا تلد الولد أصلا، وأنه قد بلغ من الكبر إيه فيها، أي عمر يندر مع وجود الشهوة والولد، ما عندوش كبر خلاص. فهب لي من لدنك وليا. هذه الولاية ولاية الدين وميراث النبوة وميراث العلم وميراث العمل كما جاء في الترتيب. يا ربي ولد عشان يرث العلم، يرث النبوة، يرث الدين عشان ينقل كل ذلك. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي راضيا. يا رب تجعلنا كذلك، يا رب تجعلنا كذلك كلنا ومن كان من ذريتنا يا رب العالمين. هنا ذرية صالح، أي عبدا صالحا، يعني مش عايز أي ولد، ولد يجي بعد ممكن يكون الإنسان قاعد يدعو، واحدة ما عندهاش عيل مثلا أولاد تقعد تدعو ربنا يا رب ارزقني الولد، يا رب ارزقني الولد، ولما يجي لها الولد يبقى هذا الولد سبب تعاستك. اسألي ربي أن يرزقك الولد الصالح، سالي ربك أن يكون الولد الصالح، لأن كم من إنسان عنده ولد وتمنى أن لا يكون له هذا الولد، كم من إنسان عنده الولد لكن كان الولد مصاري نكدي وكان كربي وكان وسوء خلقي مع الله عز وجل. ولذلك هنا يدعو ربي عبدا صالحا ترضاه وتحبه وتحببه إلى عبادك. وقيل والحاصل أنه سأل الله ولدا ذكرا صالحا يبقى هذا الولد بعد موتي ويكون وليا من بعدي، يعني يكون نبيا وليا، وليا يعني ولي يتولى ربي بالطاعة ويتولى ربي بالحفظ والله. نعم. ومن ويكون نبيا يعني مرضيا عند الله عز وجل وعند خلقي، وهذا أفضل ما يكون من الأولاد. إن الإنسان لما يطلب ربي الذرية أو يكون عنده ذرية ويرى فيهم، علشان كده ما تقوليش البنت دي بنتك، عندك مثلا بنت ولا عندك ولد تقولي البنت دي شقية قوي، ما تقوليش كده أبدا، خطأ، خطأ إن أنت تنسبي لبنتك الشقاوة. لكن قولي مرشيطة شوية وقولي ربنا يهديها، عندك بنت بتطلع عينك طيب ولا ولد بيطلع عينك، قولي الله يهديه، دعائك دعائك دعائك ولا يهديه. والله أحبائي سبحان الله، قصة جميلة جدا. الأم تقول كان لها ولدا وكان هذا الولد صالحا صلاحا شديدا، حتى كانت لما ترى أقاربها أولادهم كانت كأنها نوع من النوع الإيه، يعني انت ايه ولادكم اقول لهم ايه بقى، انتوا ما علمتهمش، انتوا ما ربيتهمش، مع ان الام بتجتهد انها تعلم ولادها، لكن الذي يربيهم هو الله عز وجل. اللهم ربي اولاد المسلمين جميعا يا رب العالمين تربيه صلاح طبعا. فتقول هذه الام وفجاه هذا الابن التقي الصالح البار المصلي العابد لما على شيء تسوق انقلب على وجهي، بعد ما كانت بتقول للناس اللي هم قرايبها ولا ان سبحان الله انتوا ما ربيتوش ولادكم، انت تقول وكاني لبتهم على شيء ربي عاقبني به والله اعلم. فتمر الايام، تمر الايام والولد على ذلك السوء، سوء شديد، حقوق شديد للام جدا، واشد شيء على الام ان تجد ابنها او بنتها عاقه، ما في شيء على الام يشق عليه، يمكن المرض ما يشقش عليه زي ما الابن او الابنه عندهم عقوق. وتمضي الايام وتمر الايام ويدخل والولد لا تراه الام الا على اسوا صور واسوا يعني على كل شيء كل قبيح. ففي يوم من الايام تجلس الام وكان في وقت الليل وقت السحر تدعو ربي وتبتهل وتتضرع ويدخل هذا الابن عليها يقول لها ما يبكيك يا امي؟ اللي بيبكيكي؟ فطبعا من غير ما تقول له انت عارف ايه اللي بيبكيني يعني بلاقي فيك. فسبحان ربي دعاء الام ولحظه مست الرحمه قلب هذا الولد قال والله لن تجدي فيه الا ما يرضيك. فتقول الام، الام دي كانت في الحي، فتقول وتمر الايام وياتي هذا الابن يتحول ويرجع إلى وهو الذي أتى به إلى الحج، جاي حج وجاب مع أم دين وأصبح ابنا صالحا. فاتوا لأبنائكم ولا تدعوا عليهم ولا تقولوا على أبنائكم أنهم أنه شقي، لأن الشقي عكس السعيد، فاللهم اجعلهم سعداء لا تجعلهم أشقياء. لكن الشقي غير السعيد، لأن الشقي ذكره رب سبحانه وتعالى في إما منه شقي وإيه؟ أسف فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق الشقي في النار. فلا تقولي شقي ولكن قولي نشيط. الله يهديك. كلما تذكري ادعو لهم بالهداية. أفضل ما نعلم الأولاد إنه يكون ولدا صالحا مرضيا عند ربي وعند خلقي. وعند خلقي أفضل ما يكون الأولاد من رحمة الله بعبده أن يرزقه ولدا صالحا جامعا لأخويا لمكان من الأخلاق. إذا أراد ربي بعبده خيرا رزق واحد ابنه جمع فيه مكارم الأخلاق. مقصود بمكارم الأخلاق يا بناتي أن يتقي الله، حسن الخلق، يعرف بر أمه، يعرف بر والديه، يعرف حق ربي، لو تزوج يعرف حق زوجته، يعرف حق أولاده، يربي أولاده على الصلاح. هذا هو الابن الذي تقر به العين. ولذلك اللهم قر عين كل من له ولدا بهذا السلوك وهذا الصلاح يا رب العالمين، أن يرزقه صالحا جامعا لمكارم الأخلاق ومحمل الشيم. فرحمة ربي به، فرحم ربي سبحانه وتعالى من رحمة ربي إن استجاب له واستجاب دعوته فكان له الإيه الولد يحيى. لم يدع له ربي من قبل إيه. نعم يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه إيه؟ يحيى. لم نجعل له من قبل سميا، أي بشره ربي تعالى على يد الملائكة بيحيى وسماه ربي له يحيى، وكان اسمه موافقا لمسماه يحيى حياة حسية فتتم به المنة، ويحيى حياة معنوية حياة القلب والروح بالوحي والعلم والدين. اللهم ارزقنا يا رب أن يحيينا حياة حسية ومعنوية. ويحتمل قيل أن لم ندع لهم القبر سمية كما قال، أي لم يسمى هذا الاسم قبله أحد. قيل ويحتمل أن المعنى لم نجعل له من قبل مثيلا في الزير فكون ذلك بشارة بكماله، يعني بشارة إن اسمه ده ما سبقش ما سماش بيه حد تاني، أو بشارة إن هيجي لك ابن ما وصفش. اللهم ارزق كل المسلمين يا رب. واتصفه بالصفات الحميدة وأنه ذاق من قلبه. ولكن على هذا قيل ولكن على هذا الاحتمال هذا العموم لابد أن يكون مخصوصا به إبراهيم وموسى ونحن ليه إيه؟ لأنهما أفضل من أي، لأنهما سؤلوا العزم من الرسل. نعم. فحينئذ لما جاءته الإشارة بهذا المولود الذي طلبه تعجب وقال ماذا قال سيدنا إبراهيم؟ قال ربي أن يكون لي غلام. زين يعني هو دعا لكن مش متصور، يعني يا ربي إيه أنا كذا ومراتي كذا وبلغت من الكبر عتية ومراتي عاقر ومش ممكن بكل المقاييس أرزق. طب يقول إيه هنا التعجب؟ أن يكون لي غلام وكانت مرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر إيه؟ عتية. قال ربي سبحان الله، حال أن المنع من وجود الولد موجود في فيا وفي موجود فيا وبي وبزوجتي، وكأنه برضى دعائي لم يستحضر هذا المانع لقوة الوالد في قلبه وشدة الحرص العظيم على الولد. قيل وفي هذه الحالة أو في هذا الحال حين قبلت الدعوة تعجب من ذلك بقوله الإباء. قال كذلك قال رب هو علي هين كل شيء على ربي هين كل شيء على ربي يسير كل شيء. لما تيجي تشوفي تقولي لنفسك يا ده مش ممكن يحصل كده، استحاله يحصل كده، لا هو علي هين. لما تيجي تفتكري تقولي كده اي مساله شقت عليك تقولي طب ده ازاي يحصل يا ربي سبحانه وتعالى مساله شريره، قولي يا سبحانك هو علي هين قادر ان يفعل ربي سبحانه وتعالى. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. يعني فاجابه الله بقولي كذلك هذا الامر، قال ربي سبحانه وتعالى امر سيء الامر مستغرب في العاده، لكن عند سنه ربي سوء في الخلق، ولكن قدره ربي تعالى قادره لايجاد الاشياء بدون الاسباب، فذلك هين على الله ليس بأصعب من إيجادك يا زكريا. الأمر ده بسيط جدا، يعني هجي لك ولد وانت مراتك عاقر وانت كبير، الأمر على ربنا أسهل، انت خلقت من غيره كده خلاص. طيب نقف عند هذه الآية العاشرة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك رب وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله.